محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن انتهى الكلام حول مبحث القياس الاقتراني الشرطي والحملي، يقع الكلام فعلا في القياس الاستثنائي. وتقدم معنى القياس الاستثنائي، حيث قلنا أن القياس الاستثنائي هو ما صرح فيه بعين نتيجة في إحدى المقدمتين أو بنقيضها، وضربنا مثالين على ذلك. المثال الأول هو: إن كان محمد عالما فواجب احترامه، لكنه عالم إذن محمد واجب احترامه. فنجد أن المقدمة الأولى صرح بعينها في النتيجة، وهذا هو معنى القياس الاستثنائي أو بنقيضها، كما مثلنا على ذلك في أول مباحث الكتاب، مباحث القياس. قال: تعريفه وتأليفه. تقدم ذكر هذا القياس وتعريفه، وهو من الأقيسة الكاملة. وما معنى القياس الكامل؟ قال: أي التي لا يتوقف الإنتاج فيها على مقدمة أخرى، أي على مقدمة خارجية غير المقدمات الأصلية، خلافا لقياس المساواة. فقلنا يحتاج إلى مقدمة خارجية وهي مساوي المساوي مساوي ونحوه، على ما سيأتي في توابع القياس. ولما تقدم أن الاستثنائي يذكر فيه بالفعل يصرح بعين النتيجة أو بنقيضها، فهنا نقول يريد أن يدفع إشكالا. وحاصل الإشكال أنه إذا كان في القياس الاستثنائي تكون النتيجة عين إحدى المقدمتين، أو تكون النتيجة نقيض إحدى المقدمتين، هذا لازمه المصادرة على المطلوب، والمصادرة على المطلوب باطلة. حتى يتضح ذلك نحتاج إلى بيان معنى المصادرة على المطلوب. المصادرة على المطلوب في اصطلاح المناطق يراد به أن يؤخذ المطلوب إثباته مقدمة للوصول إلى المطلوب إثباته. مثلا إذا أردنا أن نثبت هل أن الإنسان ناطق أو ليس بناطق، لا يمكن إثبات أن الإنسان ناطق أن تجعل هذا المطلوب هو عين إحدى المقدمات التي توصلك إليه. هذا معناه أنه صادرت المطلوب، يعني ما هو مطلوب إثباته تجعله كمقدمة من مقدمات القياس لإثبات نفسه، هذا باطل، هذا محال. فإذا قلنا مثلا الإنسان ناطق، وكل ناطق جسم، إذن الإنسان جسم، هذا قياس صحيح. نجد أن النتيجة وهي الإنسان جسم، لم تؤخذ المقدمتين، المقدمة الأولى الإنسان ناطق، والمقدمة الثانية وكل ناطق إنسان، عفوا وكل ناطق جسم، إذا الإنسان جسم، هذا قياس صحيح. أما إذا قلت مثلا الإنسان ناطق وكل ناطق بشر، إذا الإنسان بشر، نجد أن قولنا الإنسان بشر لا يسترق عن قولنا الإنسان ناطق وكل ناطق، لا يسترق عن قولنا وكل ناطق بشر، لأن الناطق هو نفس الإنسان. هذا معناه أنك جعلت النتيجة كمقدمة تصل من خلالها إلى نفسها، إلى نفس النتيجة، هذا يعبر عنه بالمصادرة على المطلوب. إذا معنى المصادرة على المطلوب أن النتيجة التي تريد أن تثبتها تأخذها كمقدمة من مقدمات الاستدلال، ولهذا الطرف المقابل الذي تريد أن تحجه لا يوافقك على ذلك، يقول أساسا هذه المقدمة هي المتنازع عليها، كيف تجعلها كمقدمة؟ لأن جعلها مقدمة ما معناه أننا نسلم بها، نسلم بصدقها. ولهذا ماذا عرفنا فيها؟ قول مؤلف من قضايا متى ما سلم بها. فإذا جعلت الأمر المتنازع عليه كمقدمة، إذا لم يكن متنازعا عليه بل كان مسلما، وهذا خلاف الفرض. نحن نفترض أن هذا مطلوب، ومعنى أنه مطلوب يعني مدعى، ومعنى أنه مدعى أي يحتاج إلى برهان، ومعنى أنه يحتاج إلى برهان أي أنه ليس مسلما. إذا أخذته كمقدمة وكان عين المقدمة معناه أنه فرض تسليمه، والمفروض أنه لم يفرض أنه مسلم. هذا معنى المصادرة على المطلوب، وواضح أن المصادرة على المطلوب بديهية الاستحالة لا يمكن الركون إليها. وسوف يأتي إن شاء الله في باب المغالطة في صناعات المغالطة، من أوجه المغالطة هو الاعتماد على المصادر على المطلوب، وهذا فن في المغالطة، من يجيده يستطيع أن يغالط الغير ويدلس على الغير. أن نفس النتيجة التي نتنازع للوصول إليها نفيا أو إثباتا نجعلها كمقدمة، وقد تخفى على الطرف المقابل أنه نفس النتيجة أخذت كمقدمة، فقط نغير الألفاظ، نجعل الألفاظ بنحو الألفاظ مثلا المترادفة، وهذا باطل. إذا اتضح معنى المصادرة على المطلوب واتضح فساد المصادرة على المطلوب، نقول في القياس الاستثنائي ماذا تعرفونه؟ تقولون أن النتيجة تكون عين إحدى مقدمة، وهذا هو معنى المصادرة على المطلوب وهو محال. نقول نحن عندما نقول في القياس الاستثنائي أن تكون النتيجة عين إحدى المقدمتين، ليس عينها أي تمام المقدمة، بل عندما نقول عين إحدى المقدمات بمعنى أن تكون النتيجة جزءا من المقدمة الأولى أو جزءا من المقدمة الثانية. إذا لم تكن هي عينها، عينها بمعنى بأكملها، ونحن لا ندعي أن تكون بأكملها، نقول أن تكون النتيجة جزءا من إحدى المقدمات. وهذا ما لاحظناه في الأمثلة. إذا قلنا إن كان محمد عالما فواجب احترامه، لكنه عالم، إذن النتيجة ما هي؟ واجب احترامه. نجد أن واجب احترامه عندما قلنا أنه عين المقدمة الأولى ليس كلها، إنما كان الجزء الأخير منها، لأن كل المقدمة الأولى هي إن كان محمد عالما فواجب احترامه، أخذت هذا الجزء وهو فهو واجب احترامه ولم تأخذ كل المقدمة. إذن في القياس الاستثنائي لم تكن النتيجة تمام إحدى المقدمتين، بل كان جزءا من المقدمات، وهذا ليس مصادرة على المطلوب. ما هو مصادرة على المطلوب؟ أن تكون النتيجة مساوية تماما لنفس المقدمة، وبعبارة أخرى أن تكون النتيجة عين تمام المقدمة، هذا مصادرة على المطلوب. أما إذا كان جزءها فلا يسمى مصادرة على المطلوب. قال: فهنا نقول يستحيل أن تكون النتيجة مذكورة بعينها أو بنقيضها على أنها مقدمة مستقلة مسلم بصدقها. لماذا؟ لأنه حينئذ يكون الإنتاج مصادرة على المطلوب. فمعنى أنها مذكورة بعينها أو بنقيضها أنها مذكورة على أنها جزء من مقدمة، لا أنها تمام المقدمة، وإلا لو كانت تمام المقدمة لكانت النتيجة مصادرة على المطلوب، ومحال أن تكون النتيجة مصادرة على المطلوب، لأنها سوف يسلم بها قبل التسليم بها، وهذا محال. ولما كانت هي أي النتيجة بنفسها قضية ومع ذلك تكون جزء قضية، هي بنفسها قضية كنتيجة، محمد واجب احترامه نجد كنتيجة قضية حملية، وإذا لاحظناها في المقدمة الأولى هي جزء قضية، لأن كل المقدمة إن كان محمد عالما فواجب احترامه، نجد أنها وقعت تالي الشرطية الأولى. إذن قال: ولما كانت هي بنفسها قضية، لأنها في النتيجة هي قضية تامة، محمد واجب احترامه، ومع ذلك تكون جزء قضية، يعني بلحاظ أنها تقع تالي الشرطية الأولى. قال: فلا بد أن يفرض أن المقدمة المذكورة فيها قضية شرطية، المقدمة المذكورة فيها في النتيجة تكون قضية شرطية. لماذا؟ حتى نوفق بين أن تكون قضية النتيجة وبين أن تكون جزء قضية المقدمة، لا نستطيع أن نجمع بين هذين الأمرين إلا إذا افترضنا أنها في المقدمة تكون جزءا من المقدمة الشرطية، وبعبارة أخرى تكون تاليا أو مقدما، حتى نوفق أنها في النتيجة تكون مقدمة تامة وفي المقدمة تكون جزء من القضية. وهذا ما وجدناه، محمد واجب احترامه كنتيجة وقع قضية حملية تامة، ولكنه في المقدمة وقع تاليا لشرطية، فهو جزء مقدمة، لأن التالي هو جزء المقدمة الشرطية. ولهذا قال: حتى نوفق أن تكون النتيجة مقدمة قضية مستقلة وتكون جزء قضية، لا بد أن نفرض أن تلك المقدمة التي تستمر عليها النتيجة لا بد أن تكون من سلخ القضايا الشرطية. نعم، يبقى القضية الأخرى التي نستثني منها، يقول: قد تكون حملية قد تكون شرطية. قال ولما كانت النتيجة بنفسها قضية ومع ذلك تكون جزء قضية فلا بد أن يفرض أن المقدم المذكور فيها قضية شرطية. إذن ما هو وجه الملازمة للتوفيق؟ نقول للتوفيق بين أن تكون قضية في النتيجة وأن تكون جزء قضية في المقدمة لا بد أن نفرض أنها قضية شرطية، لأنها القضية الشرطية هي التي تتألق من قضيتين بالآصل، القضية الأولى تقع مقدما، القضية الثانية تقع تاليا، فيجب أن تكون على هذا إحدى مقدمتي هذا القياس شرطية. أما المقدمة الأخرى فهي الاستثنائية، أي المشتملة على أداة الاستثناء كقولنا لكنه عالم، التي من أجلها سمي القياس استثنائيا، والاستثنائية يستثنى فيها أحد طرفي الشرطية، إما مقدمها إما تاليها أو نقيضه كما سوف يأتي لينتج الطرف الآخر. فإذا استثنينا المقدم أنتج التالي، وإذا استثنينا التالي أنتج المقدم، أو أنتج نقيض المقدم أو نقيض التالي على ما سيأتي تفصيله تقسيمه. يقسم هنا القياس الاستثنائي إلى قياس استثنائي اتصالي وإلى قياس استثنائي انفصالي. قال وهذه الشرطية إذا كانت متصلة فهو قياس اتصالي، وإذا كانت منفصلة فهو قياس انفصالي. الاتصالي كما قلنا إن كان محمد عالما فواجب احترامه، لكنه عالم إذن فهو واجب احترامه، هذا قياس شرطي. قياس استثنائي اتصالي، لأن الشرطية وهي إن كان محمد عالما فواجب احترامه قضية شرطية. انفصالي نظير ماذا؟ العدل إما فرد أو زوج، قضية شرطية لكنها منفصلة، لكنه زوج، استثنينا هنا العدل إما زوج أو فرد، لكنه زوج، استثنينا مقدم، ينتج لنا نقيض التالي، نقول وهو ليس فردا لكنه زوج، إذا ليس بفرد، هذا قياس انفصالي لأن الشرطية وقعت منفصلة، وسوف يأتي أمثلة ذلك. أما الشروط العامة التي تشترط في القياس الاستثنائي فذكر ثلاثة شروط. الأمر الأول كلية إحدى المقدمتين فلا إنتاج من جزئيتين. الشرط الثاني ألا تكون القضية الشرطية قضية اتفاقية، لما قلنا سابقا أنه لا بد أن يكون بين الحد الأصغر والأكبر علاقة لزومية، وإذا كانت اتفاقية القضايا الاتفاقية لا تنتج النتائج اللزومية كما ذكرنا سابقا. الأمر الثالث إيجاب الشرطية، ومعنى هذا الشرط في المتصلة خاصة أن السالبة تحول إلى موجبة لازمة لها، فتوضع الموجبة مكان السالبة. يعني إذا كانت عندنا قضية شرطية سالبة نستطيع أن نحولها إلى قضية موجبة لازمة لها في أي شيء، في الصدق، لازمة لها في الصدق، وذلك بنقض المحمول وهو التالي، بنقض تالي، لأن السالبة الكلية أو السالبة الجزئية نقض تاليها أي نقض محمولها موجبة كلية أو موجبة جزئية، فيمكن أن نحولها إلى موجبة بقواعد النقض وهو نقض التالي الذي نعبر عنه في القضايا الحملية بنقض المحمول. ولكل من القسمين المتقدمين حكم في الإنتاج ونحن نذكرهما بالتفصيل. أولا حكم الاستفالي. إذا الاستفالي هو القياس الذي كانت المقدمة الشرطية فيه مقدمة شرطية استفالية، يعني قضية شرطية متصلة. نعم. لماذا لا تستطيع؟ لا يمكن إيجاد من منفصلة. يمكن أن تحول إلى موجبة. قال حكم الاتصالي. واضح حكم الاتصالي. نقول إذا استثني عين المقدم ينتج لنا عين الثاني. لاحظ إن كان محمد عالما فواجب احترامه. هنا لو استثنينا قلنا لكنه عالم، نقول إذا ينتج فهو واجب احترامه. إذا استثنينا عين التالي أنتج لنا عين المقدم. أو يقال طبعا هي القاعدة الأساسية أن استثناء عين المقدم ينتج عين التالي، أما استثناء عين التالي قد ينتج عين المقدم قد لا ينتج عين المقدم، لأنه يجوز أن يكون اللازم أعم من ملزومه، وثبوت الأعم لا يلزم منه ثبوت الأخر، بينما ثبوت الأخر يلزم منه ثبوت الأعم. مثلا إذا قلنا في المثال الذي ذكره كلما كان الماء جاريا كان معتصما، قضية شرطية متصلة. هنا ماذا نستثني؟ نستثني عين المقدم. المقدم كان الماء جاريا، نقول لكن هذا الماء جار. استثنينا عين المقدم ينتج لنا عين التالي، نقول إذن هو معتصم. أما لو استثنينا عين التالي بأن قلنا لكنه معتصم لا ينتج لأنه فهو جار. لماذا؟ لأن الاعتصام كون ما معتصما ما معنى أنه معتصم، يعني لا ينفعل بملاقاة نجاة. الاعتصام لازم عن بالنسبة للجريان، لأنه قد يكون الاعتصام ناتجا لكون الماء جار، وقد يكون معتصما لكونه راكد لكنه كثير الماء الكثير وإن لم يكن جاريا سائلا، يعني له نحو السيلان. الماء الكثير يعبر عنه أنه ماء معتصم وإن لم يكن جاريا. ولهذا إذا قلنا لكنه جار لا ينتج فهو عفوا إذا قلت لكنه معتصم لا ينتج أن يكون جاريا لجواز أن يكون معتصم وهو ليس بجار كالراكد الكثير. أو ماء الأمطار مثلا، ماء الأمطار هو معتصم لكنه لم يكن جاريا. قال حكم الاتصالي لأخذ النتيجة. أو ماء الآبار مثلا ليس جاريا بل هو ماء نابع وليس ماء جاري. لأخذ النتيجة من الاستثنائي الاتصالي طريقتان. الطريقة الأولى استثناء عين المقدم لينتج عين التالي. لماذا؟ لأنه إذا تحقق الملزوم تحقق اللازم قطعا. ما هو الفرق بين اللازم والملزوم؟ الملزوم هو الأصل، اللازم هو الفرع. مثلا إذا قلنا الحرارة والنار أيهما الأصل؟ النار. أن لا يعبر عنها ملزوم لازمها الحرارة، فالحرارة هي الفرق. مثلا طلوع الشمس، طلوع الشمس ووجود النهار أيهما الأصل؟ طلوع الشمس، فيعبر عنه أنه ملزوم. وجود النهار يعبر عنه لازم لأنه يتفرع عن الأصل. قال لأنه إذا تحقق الملزوم وهو الأصل تحقق اللازم قطعا الذي هو ما الذي يتفرع عليه. أيهما أصل، جريان الماء أو الاعتصام؟ جريان الماء، فجريان الماء هو الملزوم، الاعتصام يكون لازما. الإنسان والضاحك أيهما الأصل؟ الإنسان، فالإنسان ملزوم والضاحك لازم. فإذا تحقق الإنسان وهو الملزوم تحقق اللازم، إذا تحقق طلوع الشمس تحقق وجود نهاري. لأنه إذا تحقق الملزوم تحقق اللازم قطعا، سواء أكان اللازم أعم، نظير ماذا اللازم أعم؟ نظير الحرارة بالنسبة إلى النار، فيقال الحرارة لازم أعم وليس لازما مساويا. لماذا هو لازم أعم؟ لأن الحرارة ليست منحصرة إنتاجها في النار، قد تنتج الحرارة نتيجة الشمس، قد تنتج الحرارة نتيجة الاحتكاك بين شيئين، الاحتكاك بين شيئين يولد الحرارة، والشمس تولد الحرارة، والنار تولد الحرارة، والطاقة الكهربائية تولد حرارة. فيقال الحرارة لازم أعم من النار. ما مثال اللازم المساوي؟ اللازم المساوي نظير وجود النهار، وجود النهار لازم لطلوعه وهو مساوي لأن وجود النهار، لأن وجود النهار منحصر في طلوع الشمس فهو لازم مساوي. طبعا في اللازم المساوي لا فرق، استثنيت عين المقدم ينتج لك عين التالي، او استثنيت عين التالي ينتج لك عين مقدم، هذا في اللازم المساوي. ولهذا نقول هكذا: اذا طلعت الشمس فالنهار موجود، لكنها ضايعة ينتج أن النهار موجود. هنا استثنينا عين المقدم عن عين التالي، وتستطيع أن تستثني عين التالي. نقول إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن النهار موجود، استثنيت ماذا؟ عين التالي ينتج عين. نقول إذا الشمس طالعة. إذا كان اللازم مساويا لملزومه لا فرق، استثناء عين المقدم ينتج عين الثاني، واستثناء عين الثاني ينتج عين المقدم. أما إذا كان اللازم أعم كالحرارة، نقول إذا وجدت النار فالحرارة متحققة، لكن النار موجودة، إذن الحرارة متحققة حاصلة. هنا استثنينا عين التالي أنتج لنا عين المقدم، لكن لو استثنيت عين المقدم بأن قل إذا كانت النار موجودة فهي حارة، لكن النار موجودة، لكن نريد أن نستثني عين التالي، لكنها حارة، إذن لا ينتج لنا النار موجودة، لأنه يمكن أن يكون الشيء حارا لكنه ليس بسبب النار بل بسبب الكهرباء بسبب الشمس وما شابه ذلك. ولهذا قال ولكن لو استثني عين التالي فإنه لا يجب أن ينفذ عين المقدم. لما؟ لجواز أن يكون اللازم أعز وثبوت الأعز لا يلزم منه ثبوت الأخر. ثبوت الحرارة لا يلزم ثبوت وجود نار، بل قد تثبت الحرارة والنار غير موجودة لأن الحرارة تصدر عن شيء آخر كالشمس مثلا. مثاله كلما كان الماء جاريا، كان الماء جاريا هذا هو المقدم، كان معتصما هذا تاليا. لكن هذا الماء جار، هنا استثنينا عين المقدم ينتج عين التالي فهو معتصم. وهنا تجد أن اللازم وهو الاعتصام لازم أعم بالنسبة إلى الملزوم وهو الجريان. فلو قلنا لكنه معتصم أي استثنينا عين التالي لا ينتج عين المقدم فهو جار. لماذا؟ لجواز أن يكون معتصما وهو اللازم، عفوا نعم، أن يكون اللازم أعم من الملزوم وهو الجريان. وهذا واضح لجواز أن يكون معتصما، يعني يتحقق اللازم الأعم دون تحقق الملزوم وهو راكد كثير. ثانيا استثناء نقيض التالي لينتج نقيض المقدم. نستثني نقيض التالي فينتج نقيض المقدم. مثلا نقول لكنه ليس بمعتصم، لكنه ليس بمعتصم، إذن هو ليس بجار. استثنينا نقيض التالي أنتج نقيض المقدم، لأنه إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم قطعا حتى لو كان اللازم أعم. من الواضح إذا انتفت الحرارة انتفى وجود ناري، إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، إذا انتفت الحرارة انتفى وجود ناري. وإذا انتفى جريان انتفى كون الماء معتصم حتى لو كان اللازم أعم كالحرارة. ولكن لو استثني نقيض المقدم بأن قيل نقيض المقدم لكن الماء ليس جارا لا ينتج نقيض التالي، بأن نقول إذن هو ليس بمعتصم لأنه يمكن أن لا يكون جاريا لكنه يكون معتصما كأن يكون راكدا. كون الماء كثير وراكد وإن لم يكن جاريا لكنه يمكن أن يكون معتصما. استثناء نقيض التالي لينتج نقيض المقدم، لأنه إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم قطعا. من الواضح إذا انتفى الأعم ينتفي الأخر حتى لو كان اللازم أعم. ولكن لو استثني نقيض المقدم فإنه لا ينتج نقيض التالي، لجواز أن يكون اللازم أعم وسلب الأخر لا يستلزم سلب الأعم. سلب الأخر يعني انتفاء الأخر، انتفاء النار لا يؤدي إلى انتفاء الأعم وهو الحرارة. قد تنتفي النار لكن الحرارة لا تنتفي، إذ يمكن أن تصدر الحرارة عن الشمس وعن الاحتكاك. انتفاء الأخر انتفاء الإنسان لا يؤدي إلى انتفاء الأعم وهو الحيوان. قد ينتفي الأخر وهو الحيوان لكن قد ينتفي الأخر وهو الإنسان لكن الأعم لا ينتفي وهو الحيوان، إذ يمكن أن يتحقق الحيوان ضمن البقر ضمن الفرس، لأن نقيض الأخر لأن نقيض الأخف أعم من نقيض الأعم كما تبين في النسب الأربع. قلنا الإنسان والحيوان بينهما عموم وخصوص مطلق، أيهما أعم وأيهما أخف؟ الحيوان أعم من الإنسان، لكن لو نقضناهما اللا إنسان واللا حيوان أيهما يكون أعم وأخف؟ قلنا اللا إنسان يكون أعم من اللا حيوان، ولهذا قلنا عموم وخصوص نقيضي العموم والخصوص المطلق، عموم وخصوص مطلق، ولكن بالعكس بأن يكون الأخف نقضا أعم من نقيض العام. قال مثال ذلك كلما كان الماء جاريا، كان الماء جاريا هذا مقدم كان معتصما حالي، لكن هذا الماء ليس بمعتصم. لاحظ هنا استثناء نقيض التالي، التالي هو معتصم، استثناء قال ليس بمعتصم، اذا فهو ليس بجار. فلو قلنا لكنه ليس بجار، يعني استثنينا نقيض المقدم، لا ينتج ليس بمعتصم لجواز ان لا يكون جاريا لكنه معتصم لانه كثير او لانهما ابئر مثلا او ماء نابع. حكم الانفصالي، قلنا الاستثنائي الانفصالي اذا كانت الشرطيه منفصله لاخذ النتيجه من الاستثنائي الانفصالي ثلاث ضروره، لان المنفصله اما ان تكون حقيقيه اما ان تكون مانعة جمع اما ان تكون مانعة خلوص. الحقيقية تستلزم اربع نتائج، لانك اما ان تستثني عين احد الطرفين ينتج لك نقيض الطرف الاخر، او تستثني نقيض احد الطرفين ينتج عين الطرف الاخر. لان الحقيقية ما معناها؟ استحالة الجمع بين الطرفين، استحالة رفع الطرفين، يعني لا يخلو الأمر من أحدهما، إما أن يثبت أحدهما ويرتفع الآخر، أو يرتفع الآخر ويثبت أحدهما. ولهذا إذا استثنيت أحدهما ثبت الآخر. قال لأخذ النتيجة من الاستثنائي الانفصالي ثلاث طرق، إذا كانت الشرطية حقيقية، معنى حقيقية يعني منفصل حقيقية تدل على استحالة اجتماع طرفيها واستحالة ارتفاع طرفيها، كما إذا قلنا العدد إما زوج أو فرد يستحيل اجتماعهما يستحيل ارتفاعهما، فإن استثناء عين أحد الطرفين ينتج نقيض الآخر. لماذا لا بد أن ينتج نقيض الآخر؟ وإلا لو أنتج عينه لزم الجمع بين النقيضين، أو لزم ارتفاع النقيضين، واستثناء نقيض أحد الطرفين ينتج عين الآخر. فإذا قل العدد إما زوج أو فرد، لاحظ قضية منفصلة، فإن الاستثناء يقع على أربع صور هكذا. هنا نستثني لكن هذا العدد زوج، استثنى ماذا؟ استثنى عين المقدم ينتج لنا نقيض التالي فهو ليس بفرد، لكن هذا العدد فرد، استثنى عين التالي ينتج نقيض المقدم فهو ليس بزوج، لكن هذا العدد ليس بزوج ينتج فهو فرد. هنا استثنى نقيض المقدم أنتج عين التالي دال، لكن هذا العدد ليس بفرد إذا هو زوج، استثنى نقيض التالي أنتج عين المقدم، وهذا واضح لا عسر فيه. هذا إذا كانت المنفصلة ثنائية، قد تكون المنفصلة ثلاثية الأطراف، نظير إذا قلنا الكلمة إما اسم إما فعل إما حرف، فاستثناء عين أحدهما ينتج سلب الاثنين الطرفين المتبقيين. مثلا اذا قلنا الكلمة اما اسم اما فعل اما حرف، فاذا استثنينا عين احد الطرفين قلنا لكنها اسم ينتج نقيرا بقية. إذا ليس فعل ليس لحال، وهكذا. قال: وهذا واضح لا عسر فيه، هذا إذا كانت المنفصلة ذات جزئين يعني ثنائية، وقد تكون ذات ثلاثة أجزاء فأكثر. نظير: الكلمة إما اسم إما فعل إما حرف، فإذا استثنيت عين أحدها فقلت مثلا لكنها اسم، فإنه ينتج حمليات بعدد الأجزاء الباقية، يعني الثاني والثالث، فتقول فهي ليست فعلا ليست حرفا. وإذا استثنيت نقيض أحدها فقلت لكنها ليست اسما، فإنه ينتج منفصلا من أعيان الأجزاء الباقية، أي تقول الكلمة إما فعل وإما حرف. وقد يجوز بعد هذا أن تعتبر هذه النتيجة مقدمة لقياس استثنائي آخر، نقول الكلمة إما فعل أو حرف، ونستثني نقول لكنها حرف، إذا ليست بفعل. أن تعتبر هذه النتيجة، أي نتيجة وهي هذه الكلمة إما فعل أو حرف، مقدمة لقياس استثنائي آخر، فنستثني عين أحد أجزائها، فنقول مثلا لكنها فعل إذا ليست بحرف، أو نقيضه نقول لكنه ليس بفعل إذا هو حرف، لينحصر في جزء معين إلى أن نصل إلى جزء واحد. وهكذا يمكن أن تستعمل هذه الطريقة لو كانت أجزاء المنفصل أكثر من ثلاثة. نظير إذا قلنا مثلا طلاب الجامعة إما عربي إما فارسي إما هندي إما كذا، فإذا كان الاستقراء تاما فيمكن أن تكون أكثر من ثلاثة. أو الألوان إما أبيض إما أحمر إما أخضر إما أسود، هذه أكثر من ثلاثة أطراف. وقد تسمى هذه الطريقة طريقة الدوران والترديد، أو برهان السبر والتقسيم. السبر والتقسيم يعني تفصيل الأشياء إلى أن نصل إلى قسم واحد، وهذا أين تقدم؟ تقدم في مبحث التقسيم، في مبحث القسمة الثنائية، نفصل إلى أن نصل إلى قسم واحد. قلنا نقول الموجود إما واجب إما ممكن، والممكن مثلا إما أن يكون ماديا إما أن يكون مجردا، والمادي إما أن يكون جسما، والمادي مثلا إما أن يكون نام أو ليس بنام، والنام إما أن يكون ناطق أو ليس بناطق، وهكذا. تسمى هذه الطريقة طريقة الدوران والترديد، أو برهان السدر والتقسيم، أو برهان الاستقصاء. برهان الاستقصاء يعني نستحصي جميع الاحتمالات، كما ذكرناها في مبحث برهان على نقيضين مثل الأربع، كما سبق أن برهنا به لبيان النسبة بين النقيضين في بحث النسبي في الجزء الأول. وهذه الطريقة نافعة كثيرة في المناظرة والجدل، هذه برواية الإمام الجواد عليه السلام عندما جاء إلى دار الخليفة العباسي وأجمع العلماء، جمع الخليفة العلماء ليحاج الإمام الجواد عليه السلام على صغر سنه، فالقاضي يحيى بن أحسن سأل الإمام الجواد عليه السلام: ماذا تقول في محرم قتل صيدا؟ ماذا قال له الإمام عليه السلام؟ قال: قتله في حل أم في حرم؟ كان كذا أو كذا، كان كذا أو كذا. ففصل له الإمام عليه السلام حتى بهت الذي حمار يقول كفر أو كان مسلما. وهذه فعلا طريقة ناجحة، خصوصا في البلاد إذا جاء واحد مثلا يريد أن يختبر طالب العلم، حافظ له مسألة من المسائل، مثلا يسأل مثلا: ما رأيك في قول الفلاسفة مثلا بالحقيقة التشكيكية الوجودية؟ أحيانا إذا كان ذكيا الطالب يستطيع أن يفهم بدون جواب، يقول له: الحقيقة التكتيكية ماذا تريد منها؟ هل تريد الحقيقة التكتيكية الفلسفية أو العرفانية؟ إذا قال لا أريد الفلسفية، الفلسفية بناء على مبنى المشائي أو مبنى الإشراقي؟ لا مبنى المشائي، مبنى المشائي الذي يعني كذا أو كذا إلى أن يضيع، وبالتالي أنه لا يفعل شيئا. هذه طريقة نافعة فعلا في الجدل. أو مثلا مثل واحد، أنا أذكر ما حافظ إلا مسألة واحدة في الأرض، وهي مسألة إرث الخنثى المشكل، حافظها وحافظ النتيجة. فدائما من يأتي أحد الطلبة ينزل إلى البلاد توجه إليه مباشرة ليسأله فيها. إن أجاب ثبت أنه يدرس، ما أجاب يعني هذا ما يدرس لحام. عندنا الطالب أحيانا يعني درس مبحث الإرث، إرث الخنثى قديم لا يستحضر المطالب، لأنه ليس مبتلى بإرث الخنثى المشكل. فماذا يفعل أمام هذا؟ يفرع المسألة، يجعل لها أكثر من 100 فرع حتى يضيع الطالب وينسى هو سؤاله أيضا. قال: وهذه الطريقة نافعة كثيرا في المناظرة والجدل. أما لا، مثلا يجي إنسان يريد يستفهم، مو تروح تضيع التفريعات الكلام، وبعدين إذا كنت تعلم بالجواب. ذاك المجادل المشاكس والذي تستخدم معه هذه الطريقة. إذا كانت الشرطية مانعة خلو، مانعة الخلو بمعنى الموجبة، لأننا قلنا لابد أن تكون الشرطية موجبة، مانعة الخلو الموجبة بمعنى استحالة ارتفاع الطرفين وإمكان استماع الطرفين، فإن استثناء نظير ماذا مانعة الخلو؟ الجسم إما غير أبيض أو غير أسود. هنا نقول مانعة الخلو استثناء نقيض أحد الطرفين ينشئ عين الطرف الآخر. مثلا الجسم إما غير أبيض أو غير أسود، نقول لكنه أبيض إذا هو غير أسود، أو لكنه أسود إذا هو غير أبيض. أو مانعة الجمع، الجسم إما أبيض أو أسود، استثناء عين أحد الطرفين ينتج نقيض الطرف الآخر، نقول لكنه أبيض إذا هو غير أسود، لكنه أسود إذا هو غير أبيض. عكس مانعة الخلو، مانعة الجمع معادفة لمانعة الخلو، لأن مانعة الخلو يستحيل ارتفاعهما، مانعة الجمع يستحيل استماعهما. إذا كانت الشرطية مانعة خلو، فإن استثناء نقيض أحد الطرفين ينتج عين الآخر، وإلا لو أنتج نقيض الآخر معناه أنه جاز ارتفاعهما، مع أنه قلنا يستحيل ارتفاعهما في مانعة الخلو، ولا ينتج استثناء عين أحدهما نقيض الآخر. واضح. إذا قلنا مثلا الجسم إما غير أبيض أو غير أسود، لكنه أبيض، هنا استثنينا عين أحد الطرفين، لا ينتج إذا هو أسود، يعني عين الطرف الآخر لا ينتج أسود وهو عين الطرف الآخر، إذا كان أبيض لا يمكن أن يكون أسودا. ولا ينتج استثناء عين أحدهما، يعني أن تقول لكنه أبيض ينتج نقيض الآخر فهو أسود، لأن أسود نقيض غير أسود، لأن المفروض أنه لا مانع من الجمع بين العينين، يعني بين الأبيض بين غير الأسود وغير الأبيض يمكن الجمع بينهما، غير الأبيض وغير الأسود يستمعان في الأحمر فهو غير أبيض وغير أسود، فلا يلزم من صدق أحدهما كذب الآخر. هذه مانعة الخلو، بعد مثال فقط عليها واسلفني، تجد كل هذا الكلام واضح. المثال الجسم إما غير أبيض أو غير أسود، وهنا تطلق استثني عين نقيض أحد الطرفين ينتج عين الآخر. إذا كانت الشرطية مانعة الجمع، ضع مثالا لها، ما هو مثال مانعة الجمع؟ الجسم إما أبيض أو أسود، فتطلق الباقي على هذا المثال. الكلام ليس بطلاق. قال فإن استثناء عين أحد الطرفين، يعني إذا قلت لكنه أبيض ينتج نقيض الآخر، إذا هو ليس أسود، إذا هو غير أسود، ولا ينتج استثناء نقيض أحدهما عين الآخر. يعني إذا قلت لكنه ليس بأبيض لا ينتج إذا هو أسود، إذ يمكن أن يكون غير أبيض لكنه ليس بأسود بل أحمر، ولا ينتج استثناء نقيض أحدهما عين الآخر، لأن المفروض أنه يجوز أن يخلو الواقع منهما. مانعة الجمع يستحيل اجتماعهما لكن يمكن ارتفاعهما، يمكن ارتفاع الأبيض والأسود في الأحمر، فلا يلزم من كذب أحدهما صدق الآخر، وهذا وما قبله واضح خصوصا إذا وضعنا المثال. خاتمة في لواحق القياس يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.